خلاصة مفاهيم أهل السنة. التثبت يكون من خبر الفاسق دون الثقة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أفاد بمفهوم المخالفة أن الصالح يؤخذ بخبره ولا يشك فيه، وأن الأصل افتراض الثقة بين جماعة المؤمنين، أما الفاسق فهو استثناء من هذا الأصل، فلهذا وجب التثبت من خبره احترازا مما قد يسببه إن كان كاذبا من أضرار. خلاصة مفاهيم أهل السنة.